بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وهو من عقد الإيمان وأصول المعرفة والإقرار بتوحيد الله وربوبيته، كما قال عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديره، وقوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قوله: وهو من عقد الإيمان، يعني ما سبق ذكره من قوله: ونؤمن باللوح والقلم وما رقم فيه. وذلك أي الإيمان بما هو، أي الإيمان بالقدر وبمراتبه الأربع: العلم، المشيئة، الخلق والكتابة. من عقد الإيمان يعني من أصول الإيمان، لا يتم عقد الإيمان، لا يتم عقد الإيمان في القلب إلا به، يعني الإيمان بالقدر، كما قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث عمر قالوا: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بالقدر خيره وشره، فهو ركن من أركان الإيمان. لذلك قال: وذلك من عقد الإيمان، يعني من أصول الإيمان. إذا اختل الإيمان بالقدر اختل الإيمان. قال: وأصول المعرفة، يعني من أساس معرفة الله عز وجل هو الإيمان بالقدر، يعني من أساس الإيمان هو الإيمان بالقدر. وأصول المعرفة يعني أصول وأسس معرفة الله عز وجل والإيمان به الإيمان بالقدر. ومن ذلك الذي أكد عليه المصنف السابق الإيمان بأن الله عز وجل يعلم ما هو كائن من خلقه فيما سبق من علمه، ما هو كائن من خلقه، فهو يعلم قبل أن يعمل الخلق العمل. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة ومعرفة الله بتوحيد الله وربوبيته. توحيد الله يعني، والاعتراف بتوحيد الله يعني الإيمان بألوهية الله عز وجل وكمال أسمائه وصفاته، هنا والاعتراف بتوحيد الله. وربوبيته يعني بصفاته وأفعاله، ومن صفاته العلم، فهو يعلم علم ما العباد سيعملونه، لأن المعتزلة ينكرون ذلك. فهو يقول إن الإيمان بأن الله يعلم ما الخلق عاملون قبل أن يعملوه، هذا من توحيد ربوبيته أصلا، يعني لأنه من أفعال الله ومن صفات الله، فمن صفات الله العلم. فإذا كان يعلم قبل حدوث الشيء وأثناء حدوثه وبعده. قال سبحانه: وكان الله بكل شيء محيطا. وقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال: إن الله عليم بذات الصدور. وقال: قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال: إن الله عليم بذات الصدور. وقال: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال: وسع كل شيء علما. وقال: وكان الله بكل شيء محيطا. فهو سبحانه من صفات ربوبيته أنه يعلم، فهو سبحانه من ربوبيته في توحيده، يعني من توحيد الله في ربوبيته إثبات صفات الله وإثبات أفعال الله، من ذلك العلم. إذن كأنه يقول: من أنكر العلم فقد أخل بتوحيد الربوبية. فمثلا من أنكر أن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر فقد أنكر الربوبية، فقد أنكر صفة من صفات الربوبية وهي إنزال المطر أو الرزق. ومن أنكر أن الله يخلق أنكر صفة من صفات ربوبية الله وهي الخلق. واضح؟ لذلك هنا يقول إن الإيمان بالقدر متعلق بتوحيد الربوبية لأنه في صفة من صفات الله، ومتعلق بتوحيد الألوهية لأنه هو الواحد الذي يعلم، وكان الله بكل شيء عليما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهو من توحيد الألوهية. أيضا قال كما قال تعالى وخلق كل شيء، توحيد ربوبية، خلق كل شيء فقدره تقديرا إحكاما عظيما. وقال عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقال وما كنا عن الخلق غافلين. كل شيء مقدر ومعلوم سبحانه وتعالى. لذلك قال وخلق كل شيء. لذلك من مراتب القدر الخلق، فالله عز وجل هو الذي، فمن مراتب القدر الخلق، فالله عز وجل خلق هذا الأمر وأوجده وشاء إيجاده وكتبه وعلم ذلك قبل أن يقع، هذه مراتب الأربع. قال وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، كان أمر الله قدرا مقدورا، كل أمر يقدره الله فهو قدر ومقدور عليه، فما حدث بقدر الله، وهذا الذي حدث بقدر الله هو مقدور عليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل والله على كل شيء قدير، وقال وكان الله على كل شيء مقتدر، وقال إن الله على كل شيء قدير، وقال لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وقال قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين، قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا سبحانه وتعالى. فكل أمر الله عز وجل الذي قدره وهو قادر على إيجاده. إذن لا مناص من الإيمان بالقدر والرضا به والتسليم لأفعال الله عز وجل، وعدم الاستكبار أو السخط أو عدم الرضا أو الرغبة في التحويل من حال هذا الأمر إلى حال آخر، أو حال ذلك الأمر من رجل إلى رجل بمعنى الحسد إلى شيء آخر، وإنما الرضا والتسليم والإيمان بما قضاه الله وقدره. لذلك قال المسلم قال الإيمان تؤمن بالقدر خيره وشره، فما فيه من خير تحمد الله عز وجل عليه وتطلبه المزيد، وما حدث لك فيه من شر عليك تصبر وترضى وتسلم وتطلب من الله رفع ذلك البلاء عنك. فهذه عقيدة المسلم في الإيمان بالقدر. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. نعم يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم تفت تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من الإيمان. حديث ضعيف ما ينصح، البراءة من النفاق لا يغني عنها تكبيرة الإحرام، النفاق أعظم من ذلك. نعم يقول كيف يكون القدر متعلق بتوحيد الربوبية؟ لأن العلم صفة من صفات الله، والله ومن مراتب القدر العلم، تمام، وكذلك المشيئة، هذا توحيد الربوبية. الألوهية متعلق بتوحيد الألوهية لأنه لا يدبر ذلك إلا واحد. قال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهو متعلق بتوحيد الربوبية، متعلق بتوحيد الألوهية. فمتعلق بتوحيد الألوهية بمعنى فعل العبد بالإيمان بما قدره الله، يرضى ويسلم ويؤمن بالله وحده. توحيد الربوبية فعل الله، توحيد الألوهية فعل العباد. نعم. يقول: ما الذي من فعل الله؟ العلم أو القدر أو كلاهما. مراتب القدر أربعة، تمام. الكتابة هذه من فعل الله، المشيئة من فعل الله، العلم صفة من صفات الله. عندنا علم، كتابة، ومشيئة، والخلق المرتبة الرابعة من أفعال الله. الله يقول: ألا له الخلق والأمر، إنا كل شيء خلقناه بقدر مقدر. فهو إيمان بالقدر. لذلك العبارة على كف القدر نمشي ولا ندري عن المجهول غير صحيحة.